إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا جزء آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام لشرح بلوغ المرام، وكنا قد توقفنا، لازال كلام أيضا متصلا في تعليق على شرح كتاب البيوع باب الشركة والوكالة، وقد كنا توقفنا عند الحديث 82 بعد 800 حسب ترقيم الشارح، والذي عنون له بقوله ما جاء في أن الشركة معروفة قبل الإسلام. عن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث يعني فيه فقط أن مشروعية الشركة في الجملة، وإن كان هذا يعني المقصود به الشراكة قبل الإسلام، وهذا لا إشكال فيه، ويعني مجمع لعله مجمع عليه في الجملة في أصل الشراكة يعني. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو السائب بن أبي السائب المخزومي، واسمه أبي السائب صيفي ابن عائذ ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو والد عبد الله بن السائب قارئ أهل مكة، ولولده عبد الله هذا صحبة كأبيه رضي الله عنه. وكان السائب شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث على أحد الأقوال. سيأتي أنه اختلف في هذا الحديث كما سيأتي. طيب إن شاء الله. ثم أسلم وحسن إسلامه من المؤلفة قلوبهم، وكان من المعمرين، عاش إلى زمن معاوية رضي الله عنه. نتخيل أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وعاش إلى زمن معاوية، هذا عمر مديد. قال ابن عبد البر إن الحديث في من كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم مضطرب جدا، منهم من يجعل الشركة للسائب ابن أبي السائب، ومنهم من يجعلها لأبي السائب، ومنهم من يجعلها لقيس بن السائب، ومنهم من يجعلها لعبد الله بن السائب، وهذا اضطراب لا يثبت به شيء ولا تقوم به حجة. وقد ذكر الرافعي أن اسمه السائب بن يزيد، فتعقبه الحافظ بأن هذا وهم، وإنما هو السائب بن أبي السائب. أما السائب بن يزيد المعروف هو صحابي صغير جدا حج به مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 7 سنين، لكن كأن الرافعي قصد يعني إما أنه اشتبه عليه، وإما أنه قصد سائب بن يزيد سائبا آخر يعني. قال هذا وهم، إنما هو السائب بن أبي السائب. طيب، الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب الأدب باب في كراهية المراء، طبعا لأن بقية الحديث فيه لا يداري ولا يماري كما سيأتي إن شاء الله. هذا هو علاقة هذا الحديث بكراهية المراء، ولو أن الحافظ يعني ذكره لكان فيه مزيد فائدة، يعني أنه ينبغي التحلي بأخلاق الشركة كما سبق، بأن لا يكون فيها يعني جدال وخصام وما إلى ذلك. وابن ماجة كلهم من طريق إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب رضي الله عنه. ولفظ البلوغ هو لفظ أحمد والحاكم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن السائب بن أبي السائب به، وفيه كان لا يداري ولا يماري الحديث بتمامه. والمداراة هي المدافعة، من دار الشيء ويدرأ عنها العذاب، درأ معنى دفع، وأصلها لا يدارئ بالهمز، أي لا يدافع ذا الحق عن حقه، ولا يماري أي لا يجادل، يمارون. طيب، قال الحاكم، يعني نلاحظ أن إبراهيم بن مهاجر الذي في ذهني أن فيه ضعفا، وكذلك عبد الله بن عثمان بن خثيم لكنه أفضل منه، يعني صدوق لكن يعني فيه كلام، فكلاهما روى الحديث عن مجاهد، لكن إبراهيم رواه عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب، وعبد الله بن خثيم وابن خثيم عموما رواه عن مجاهد عن السائب مباشرة. فإبراهيم زاد هنا عن قائد، وسيأتي هذا، زاد واسطة بينهما هو قائد السائب، وقد اختلف فيه، قيل إنه مجهول، وعلى هذا لا يكون مجاهد قد روى الحديث عنه مباشرة، بل بينهما واسطة فيها ضعف من جهة الجهالة. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني نظر فقط إلى هكذا أنه ابن خثيم عن مجاهد عن السائب هكذا. قال وصححه الذهبي وصحح الحديث، يعني لعله يقصد أنه سكت مثلا عليه أو ذكره في مختصره. وصحح الحديث أيضا الألباني، وذكر المزي أن المحفوظ عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب، يعني أن هذا زاد زيادة تخالف الجادة، فينبغي أن يؤخذ بها وإن كان فيه ضعف. هو إبراهيم بن مهاجر. ثم إن لفظ الحديث يختلف، لك تنظر لنا ترجمة إبراهيم يا شيخ عمر، هذه في ذهني أن فيه ضعفا. قال عن قائد السائب عن السائب، نعم. ثم إن لفظ الحديث يختلف عند أحمد عن أبي داود وابن ماجه، فهو عند أحمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في السائب. هذا أيضا اختلاف، وإن شئت يعني يشبه، قد يقال إنه اضطراب في المتن بعد الاضطراب في الإسناد كما الذي سيأتي كما أو سبقت الإشارة إليه. أيضا هناك اضطراب في المتن، هل هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم في السائب أو من قول السائب في النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هذا مختلف فيه الرواة، فبعضهم جعله من هذا وبعضهم جعله منها، ولهذا قال إن لفظ الحديث يختلف عند أحمد عن أبي داود وابن ماجه، فهو عند أحمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في السائب كما في سياقه في البلوغ، مرحبا بأخي وشريكي، وعند أبي داود وابن ماجه من قول السائب أبي السائب في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اضطراب في المتن، فالحديث فيه اضطراب في سنده ومتنه. ومن الاضطراب في سنده أيضا اختلاف أصحاب مجاهد، فإبراهيم بن مهاجر يقول عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب، وهذا هو المحفوظ على ما قاله المزي، وإبراهيم بن ميسرة يقول عن مجاهد عن السائب، قال ابن مهدي هو أثبت هذه الأحاديث، وقال الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن السائب، وهذا لا إشكال فيه على قول حفظ الآتي، سيأتي قول من قال إن عبد الله بن السائب هو قائد السائب، لكن هذا في بعده. وقائد السائب مجهول ولا يعرف اسمه. وقال الحافظ ابن حجر إن الظاهر أن قائد السائب هو عبد الله بن السائب، يعني عبد الله بن السائب هو قائد أبيه، فقد روى عنه مجاهد وروى عن أبيه، لكن صنيع المزي يقتضي أنه غيره، حيث فرق بينهما في ذكر الشيوخ المجاهد، وهذا موضوع يحتاج إلى تحرير، ولم أرى من سبقني إلى التنبيه على ذلك، والله الموفق. هذا يحتاج إلى النظر في القرائن، وإلا ففي رأيي أنه يبعد جدا أن يكون مقصودا أن يكون عبد الله هو المقصود بقائد السائب، لأنه لو كان هو عبد، يعني لو كان عبد الله لصرح به، لأنه صحابي فاضل وقارئ مكة، بيبعد جدا جدا جدا عندي أن يقال عنه فقط إنه قائد السائب، هذا بعيد جدا. هذا عبد الله بن السائب، هذا صحابي مشهور وهو قارئ مكة وهو ابنه، فلماذا يعبر عنه بقائد السائب؟ ما في سبب يجعله يعبر عنه بقائد السائب، الله أعلم. طيب الوجه الثالث، يعني تخيل أنك تقول عن ابن رجل مثلا حدثني سائق الشيخ، وابنه مثلا خاصة إذا كان طالب علم مشهور وشيخ كبير، هل يعني يقول أحد عنه لأنه يبر أباه مثلا فيقوده يقال عنه حدثني سائق الشيخ هكذا فقط؟ لو قلت حدثني ابنه الذي يقوده بمعنى أنه شديد هذا معلش يعني عنده وجه، أما تقتصر على قائد وتهمل الأوصاف الأهم، يبدو لي أن المزي قوله أصح في هذا الموضع من الحافظ ابن حجر، وأنه يبعد جدا أن يكون مقصودا بالسائق. أما قوله مجاهد روى عنه وروى عن وهو روى عن أبيه، فهذا بالعكس، هذا ربما يؤكد أنه ليس إياه، لأنه لو كان هو خلاص يكفي، ولا وما في مناسبة أن يقال قائد السائب، إيش معنى في هذه الرواية فقط هي التي قال فيها قائد السائب؟ فهذا يعني عندي أرى أنه تكلف بعيد جدا، يعني الله أعلم، إلا إذا كان هناك قرائن قوية اعتمد عليها الحافظ ابن حجر، فيرجع إلى كلامه، وحال هنا إلى كتاب تعجيل المنفعة. تعجيل المنفعة هذا كتاب مفيد في الرواة الذين في المسند وليس في الكتب الستة عفوا بالذات، يستفاد منه يعني. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الشركة وغير المسند أيضا، لكن يعني أشهر كتاب يهمك إذا وجدت راويا في المسند غير موجود في الكتب الستة، فمن أعظم المراجع التي ترجع إليها كتاب تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الشركة كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام ثم قررها الإسلام وأثبتها، وقد كان السائب بن أبي السائب شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وقيل بل في أول الإسلام على ما قيل من الاختلاف في من كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ علي الخفيف وعلي الخفيف، وقد إذا ما أدري هل قرأت اسمه صحيح الخفيف أو الخفيف، وقد أقر الإسلام هذا النوع من المعاملة والتجارة بحاجة الناس إليها وتعارفهم إياه، فقد كانت الشركات ولا تزال ذات نشاط اقتصادي مرموق في الحياة والأعمال التجارية الهامة، وعليها تقوم أعظم الأعمال الصناعية وأهم المشاريع التجارية، حتى كان لها سلطان ونفوذ لا يفوق إلا سلطان الحكومات ونفوذها، وذلك لما تقوم عليه الشركات من التضامن والتعاون بين أعضائها بما لهم، يعني يكسبهم ذلك قوة ليس لا تحصل لهم عند تفرقهم، بما لهم من أموال وقوة ونظر وتدبير لا يصل إلى مستواهما للفرد من ذلك، انتهى والله تعالى أعلم. مقال رحمه الله حكم شركة الأبدان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، الحديث رواه النسائي وغيره. أنواع الشركات، قلنا من أوسع الناس في الشركات الحنابلة، فبعضهم يقسم الشركات إلى خمسة أقسام. فالنوع الأول شركة العنان، ومعناها أن يشترك شخصان فأكثر في بأموالهما بحيث لا يستطيع أحد أن تصرف دون الآخر، ولهذا سميت بالعنان لأن كان كل واحد أخذ بعنان الآخر أو بلجام الآخر لا يستطيع أن ينفرد. والنوع الثاني شركة المفاوضة، كل واحد يكون مفوض للآخر التصرف، نوع ثاني هذا فيه حرية تصرف أكبر في المال المشترك بينهما. النوع الثالث شركة الوجوه، يعني شركة الوجوه يعني بالجاه، ويسمونها شركة الذمم أيضا، هذه يشترك اثنان بذممهما ليس لهما مال مثلا لكن لهم جاه عند الناس أو أحدهما، فيشتركان فيما يتحملانه من الديون ليتاجرا به مثلا، هذا يسمى شركة الوجوه. النوع الرابع شركة الأبدان، وهذه الشركة ليس فيها مال أصلا، إنما يشتركان بعمليهما وببدنيهما وبمجهوديهما فقط من غير اشتراك بالأموال، يعني مثلا النقود هكذا تنقد لا، وإنما مثلا يقول هيا مثلا أنا خياط وأنت خياط نفتح محل خياطة مع بعضنا، قد يشارك أمال وقد لا يشارك، المهم يقول مثلا تعال بماكينتك للخياطة وأنت وأنا أتي بماكينتي وأنا مثلا نجلس في هذا المكان، من جاءنا نخيطه ثم نشترك في الربح، نشترك نقبل العمل معا وننفذه أو ينفذ أحدنا ثم يكون الربح سواء أنا الذي نفذت أو أنت الذي نفذت، نشترك فيما يأتينا من ذلك. أو يشتركان في صيد مثلا، يقولون نخرج نصطاد فما اصطدناه فهو مشترك بيننا، هذا اصطاد كذا وزالا ومثلا حما طيرا وكذا، والآخر اصطاد مثلا أرنبا وكذا، في النهاية يكون النصف بالنصف الجميع، هذا يسمى شركة الأبدان. النوع الأخير يسمى بالمضاربة أو القراض، وهذا فيه جهد من طرف ومال من طرف، يعني عمل من طرف ومال من طرف، مثلا هذا شخص له مال ولكنه لا يستطيع أن يتاجر، إما أنه ليس عنده خبرة أو أنه مشغول، فيأتي شخص عنده خبرة في العمل فيقول أعطني المال وأنا بمجهودي وأنت بمالك والربح بيننا 50%، هذه يقال لها المضاربة أو القراض. يعني نلاحظ أحيانا يكون المال من جهتين لكن ليس لا يستطيع أحد التصرف دون الآخر، هذه العنان، المال من الجهتين لكن لكل التصرف، هذه المفاوضة، ليس هناك مال لكن يأخذان المال في ذمميهما، هذه شركة الذمم والوجوه. طيب هناك مال من طرف ومجهود من طرف، هذه المضاربة، أو المجهود من الطرفين، هذه شركة الأبدان والأعمال والصنائع. الحديث الذي معنا يتعلق بهذا النوع شركة الأبدان، وقلنا أضيق الناس في الشركات الشافعية، يفسدون أكثر أنواع الشركات، يشددون فيها، يبطلون أكثر أنواع الشركات، ولهذا بطبيعة الحال أنهم أبطلوا شركة الأبدان هذه، قالوا ما في شيء اسمه، حتى ما عندهم أنواع تصح إلا قليلة، أكثر أنواع عندهم فاسدة، فمن ذلك أنهم يبطلون شركة الأبدان. قل ما في شيء اسمه شركة الأبدان، لأن الشركة تكون في المال أما في غير المال لا. وخالفهم الجمهور فرأوا أن شركة الأبدان تنعقد في الجملة، لكن سيأتي تفصيل في مذهب الحنفية. أما المالكية والحنابلة عندهم شركة الأبدان هذه جائزة لكن بشروط يختلفون فيها. هنا يقول لك إن ابن مسعود روي عنه أنه قال يوم بدر اشتركنا فيما نأتي به من الغنائم، فتتمة الحديث فأتى سعد بأسيرين ولم أتي أنا وعمار بشيء، فاشتركوا يعني فيما أتى به سعد. رواه النسائي بل ورواه أبو داود كما سيأتي الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع. باب في الشركة على غير رأس مال، يعني كأن أبا داود يقول باب الشركة في الأبدان. والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، يعني عن أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتمامه، فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين، وهذا سند ضعيف. سأذكر سببين للضعف. السبب الأول قال لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، كان صغيرا يعني. أبو عبيدة تابعي جليل لكن روايته عن أبيه فيها انقطاع، واختلف أهل العلم في حكم روايته عن أبيه، فمنهم من قال منقطعة وضعيفة، وعلى هذا مشى الشيخ الألباني في مصنفاته، ولهذا يضعف رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. ومنهم من قال هو فيه إرسال وانقطاع لكنه إسناد قوي، لأن أبا عبيدة كان مهتما بتراث أبيه، ولأن عامة أصحاب ابن مسعود الذين أخذ عنهم أبو عبيدة ثقات، وعلى هذا يكون حديثه عن أبيه إن كان منقطعا لكن له حكم الاتصال، أنه كان شديد العناية بتراث أبيه والتتبع له، وأصحابه الذين كان يأخذ عنهم ثقات فيكون منقطع في حكم المتصل. ولهذا جاء عن بعض الأئمة الكبار المتقدمين أنهم كانوا يقولون هو مرسل لكنه جيد، لعله النسائي أو كذا. وكثير من العلماء يعني مشوا، وكأنه جاء عن ابن المديني أيضا وكذا، فمشوا هذا الإسناد وإن كان فيه شائبة انقطاع لما ذكرنا وغير ذلك. طيب، قال لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه كما قال أبو حاتم والترمذي وغيرهم. وقال الترمذي قلت للبخاري أبو عبيدة ما اسمه، فلم يعرف اسمه، كأن اسمه كنيته كأنه سماه على أبي عبيدة عامر بن الجراح. وقال هو كثير الغلط، هذه اللفظة يعني كثير غلط، أنا ما أعرف أن أبا عبيدة كثير غلط بل هو ثقة، فما أدري هل البخاري انفرد بهذا الرأي ولهذا لم يوافق عليه، أو إنما تكلموا في أنه لم يسمع، أما جلالته وكذا فمعروفة أبو عبيدة من علماء التابعين، ولا أعرف أنه كثير الغلط، فينظر لعلكم أيضا ترسلون ترجمته من التقريب الذي أعرفه أنه ثقة، فلعل البخاري انفرد بهذا، لكنه في حكم الموصول انتهى، لكنه في حكم الموصول هذا هو، لأن أبا عبيدة كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه كما تقدم أول البيوع. قد ذكرت لكم قصة أذكرها عند هذا، وهو حديث أبي عبيدة عن أبيه، أظن هو الذي روى عن ابن مسعود حديث أنه كان في التشهد الأول يكون كأنه على رطف. الشيخ الألباني ضعيف هذا الحديث لما ذكرناه، فأذكر أن الشيخ محمد علي آدم رحمه الله ذات يوم ذكر هذا الحديث، فقلت له في الفصل يا شيخ أليس هذا الحديث ضعيفا؟ فقال أنت اللي ضعيف. فضحك طلابه، فقلت له يا شيخ وخلق الإنسان ضعيفا؟ فابتسم الشيخ وقال الله، فوضحك الطلاب أيضا، فقال اللهم ارحم ضعفنا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأشاهد أن الشيخ كأنه كان أميل إلى تقوية حديثي، لكنه لم يصرح لي بالعلة، بس اكتفى بقولي أنت اللي ضعيف، ولم يذكر لي يعني ما وجه الرد الله. طيب، لأن أبا عبيدة كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه كما تقدم أول البيوع وعليه، فلا بأس أن يحتج به، لكن في الحديث علة أخرى وهي عن عنعنة أبي إسحاق السبيعي، هو معدود من المدلسين. الشيخ هنا في هذا الحديث وفي الذي بعده سيتكلم عن أن سيعل هذا بعنعنة أبي إسحاق والذي بعده بعنعنة ابن إسحاق، وأبو إسحاق مدلس وابن إسحاق مدلس، لكن الذي يظهر لي أن عمل المتقدمين لم يكن على إعلال الحديث بمجرد تدلي عنعنة المدلس، ولهذا سئل الإمام أحمد هل يقبل الأعمش إذا عنعن؟ قال لا أدري، وسئل عن من قال لا يقبل أو سئل عن عنعنة المدلس عموما لا أذكر الآن، وسئل هل يعني عن من قال لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث، فقال يعني كأنه قال هذا صعب أو هذا كذا. ويعني هناك أقوال كثيرة عن أئمة في هذا، لكن يقرب هذا الخلاف بين طريقة الأئمة النقاد وبين من تأخر الذين يتشددون. وهذه من المسائل الغريبة التي تشدد فيها المتأخرون أكثر من المتقدمين، الغالب العكس أن المتقدمين يتساهلون، أن المتأخرين يتساهلون، لكن هنا العكس. لكن مما يقرب الخلاف حتى عند المعاصرين والمتأخرين أن يعرف أن المدلسين قسمه الحافظ العلائي وتبعه الحافظ ابن حجر إلى قسمهم إلى مراتب، فمنهم من تقبل عنعنته لقلة تدليسه في جنب ما روى، هذا يسمونه بالطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة، قسمهم 5 طبقات. فهذا ينبغي التنبه له حتى لو أراد الإنسان أن يحكم على الطريقة المتأخرة الذين يردون حديث المدلس إذا عنعن مطلقا، فينبغي له أن ينتبه إلى مراتب المدلسين ويراجع المدلس في أي مرتبة هو. وهذا أمر اجتهادي، وإلا فقد يقول قائل ما دمتم أنتم ضعفتم بسبب الاحتمال فلماذا تفرقون، وهذا يدل على أن الأصل هو تمشية مثل هذا إذا ما كان فيه نكارة. لكن هنا لأن هذا الحديث سينبني عليه حكم يعني قد لا يوجد في غيره، سيأتي أن ابن حزم وأن الشافعي عموما يعني كذلك قبل ابن حزم يعني كأنهم يرون أن هذا الحديث ضعيف، ولهذا يقولون لا يكون حجة علينا في مسألة شركة الأبدان، لأنهم كأنهم يرون أن هذا فيه نوع من الغرار وكذا، فبالتالي منعوه والله أعلم. ولهذا لعلهم يتشددون في هذا يقولون هذا الحديث يعني معناه يأتي بأصل جديد ليس في غيره. طيب الوجه الثاني، استدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز شركة الأبدان، وهي أن يشترك 2 فأكثر فيما يكتسبون من صناعهم كالحدادة والخياطة والنجارة وأعمال البناء ونحو ذلك، أو يشتركون فيما يكتسبون من المباح كالاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. والقول بجوازها هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنفية لا يقولون بجواز الاشتراك فيما يكتسب من المباح، بل هي عندهم شركة فاسدة، ويكون لكل من الشركاء مكتسبه دون صاحبه، لأن الشركة تتضمن الوكالة والتوكيل في أخذ المباح باطل، لأن أمر الموكل به غير صحيح والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصح نائبا عنه. أنا ما فهمت ما ذكره الشيخ عن مذهب الحنفية، كيف أنهم يقولون بجوازها ثم يقولون لكنها شركة فاسدة ولا يكتسب. اللهم إلا أن يقول، إلا أن يقال هو يقولون بجوازها ثم لا يقولون بجواز الاشتراك في الربح، بل هي عندهم شركة فاسدة. فلعل الشيخ يقصد أنهم يقولون بجواز أن يتعاونوا على فعل معين بشرط أن يكون لكل ما اكتسبه، ولا يجوز أن يشتركوا في ما اكتسبوه، بل كل واحد إذا اصطاد واحد من 3 مثلا يكون الصيد له دون غيره. وهذا يعني كأنه تحصيل حاصل يعني، فأنا ما أدري إيش حقيقة الفرق بين هذا القول وبين القول بفسادها. يعني هل الشافعية سيقولون لو أرادوا أن يجتمعوا على صيد أرانب مثلا يقولون لا تجتمعوا، لا اجتمعوا لكن لكل ما صاده. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما تبين لي هذا حقيقة، يحتاج إلى مراجعة حقيقة قول الحنفية حتى يوقف عليه بدقة. يعني قال والوكيل يملك بدون أمره فلا يصح نائبا عنه، والمالكية تشترط اتحاد الصنعة والمكان على خلاف عندهم في بعض ذلك. وقالت الشافعية ويعني حتى رجح عدم الاشتراط في بعض ذلك، وقالت الشافعية والظاهرية بعدم جواز شركة الأبدان أصلا يعني، وأن إن وقعت فهي باطلة لأن معنى الشركة والاختلاط هو لا يتحقق إلا في الأموال. أما شركة الأبدان فهي قائمة على الجهد البدني، عمل كل إنسان ملك له يختص به ولا يشاركه فيه غيره. وأجاب ابن حزم عن حديث الباب بأنه منقطع ولا فرض صحته، فإن غنائم بدر كانت للرسول صلى الله عليه وسلم يدفعه إلى من شاء، لقوله تعالى قل الأنفال لله والرسول، وهذا يدل على بطلان الشركة في الغنائم. ورد هذا بأن غنائم بدر كانت لمن أخذها من قبل أن يشرك الله تعالى بينه، والقول بجواز شركة الأبدان هو الراجح، وليس ذلك لحديث الباب فإنه ضعيف بناء على ما تقدم، ولكن لأمور 3. أولا أن الأصل في العقود الجواز ومنها الشركات ما لم يقم دليل على المنع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا أمر بالتزام العقود الوفاء بالعقود التي عقدها المسلم ما لم تخالف الشرع، فيدخل في عمومها يعني. ثانيا أن الناس ما زالوا يتعاملون بهذه الشركة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير أن ينكر ذلك أحد فيكون هذا إجماعا سكوتيا. ثالثا أن شركة الأبدان فيها منافع كثيرة. طبعا هناك من أنكرها يعني مثل الشافعية وابن حزم، لكن كانوا يقصد الواقع العملي حتى قبل هؤلاء على الجواز وبعده، لكن بعدهم يصعب طبعا لأن مذهب كبير، مذهب الشافعي مذهب من أهم مذاهب، وابن حزم كذلك الظاهرية مثلا في بعض الأزمان كان لهم وجود. ثالثا أن شركة الأبدان فيها منافع كثيرة للفرد والمجتمع ولا محذور فيها شرعا، ففيها ازدهار الاقتصاد والسعي في طلب الرزق، والقول بمنعها فيه تعطيل لذلك كلي، وبعض الناس قد يتقن مهنة ما ولكنه لا يملك الجرأة على الجرأة التي تحمله على تقبل الأعمال بمفرده لأنه يخاف المسؤولية، فإذا اشترك معه آخر قويت عزيمته فيحصل بذلك التكاتف والتعاون في إنجاح الأعمال التي تعود على المجتمع بالنفع والخير. وأما القول بأن الشركة لا تتحقق إلا بالمال ففي نظر، هذا يعني كأنه مصادر على المطلوب، ما أصلا لا يقرون أن الشركة لا تحصل إلا بالمال، فكيف يحتج عليهم أن الشركة لا تحصل إلا بالمال؟ هذه دعوة تحتاج إلى دليل. إلا أن يقال الأصل عدم اختلاط الأموال، والأصل حرمة مال كل شخص على آخر، فإذا جاء الشرع بالإذن بالشركة المعروفة فيقتصر على ما بقي عليه، وما هذا الحديث فهو ضعيف عندهم فيقولون نقتصر على ما ورد. قال هذا فيه نظر لأن مقصود الشركة هو تحصيل الربح على الاشتراك، وهو لا يقتصر على المال بل يجوز بالعمل أيضا كما في المضاربة. المضاربة تجوز إجماعا، فقالوا لهم كيف تقولون الشركة لا تكون إلا بالمال وأنتم تجوزون المضاربة، فهي فيها عمل من وجه من أحدهما ومال من الآخر، وهذه شركة بغير المال، المضارب دخل بغير المال أو الشخص العامل هذا دخل بغير المال. وإن كانوا قد يقولون هذه جاءت على خلاف الأصل للإجماع رخصة، لكن هذا الجواب فيه ما فيه. طيب كما في المضاربة فيجوز بالتوكيل، فيجوز بالتوكيل وهو ما تقوم عليه شركة الأبدان، والله تعالى أعلم. لأننا نحاول نختم بحديث جابر هذا لأنه ليس فيه كبير شيء. مشروعية الوكالة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر خذ منه 15 وسقا، رواه أبو داود وصححه، وما أدري هل صوابه أصلحه باعتبار أنه سكت عنه، وإلا قالوا ما وجد تصحيحه صريحا، لكن هو قال ما سكت عنه فهو صالح، وهل صالح معناه صحيح؟ المعروف لا، ألزم أن مقصود بصالح صحيح، وقد بحث علماء المصطلح طويلا في قول أبي داود وما سكت عنه فهو صالح، ولعل هذا يأتي في بعض الدروس المصطلح إن شاء الله. على كل حال عن جابر هذا الحديث يعني سواء ثبت أو لم يثبت ما فيه حكم جديد، يعني كل ما فيه أنه الوكالة أولا مشروعة، وهذه ثابتة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل في ذبح البدن ونحر البدن عليا مثلا، هذا حديث الصحيحين، ووكل عروة ابن الجعد البارقي كما سيأتي وكذا. والشيء الثاني أنه أمره أن يسلمه شيئا، وهذا لا، وجعل بينه وبينه علامة، قال إذا طلب منك آية، آية يعني علامة على أنك مرسل من عندي يعني، فضع يدك على ترقوته، هذه علامة، ففيه اعتماد مثل هذه العلامات والقرآن وما في إشكال فيها. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرج أبو داود في كتاب الأقضية باب في الوكالة، الدارقطني والبيهقي من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، كلهم من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق، لعل العم هذا هو يعقوب بن إبراهيم، وأبوه هو إبراهيم بن سعد، وهو من أوثق الناس ومن أخبرهم بحديث ابن إسحاق إبراهيم بن سعد الزهري، وهو من أعظم الناس تبيينا لعنعنة ابن إسحاق من تحديثه، من تصريحه بالتحديث، تخصص في هذا سعد بن إبراهيم الزهري، عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وتمام هنا هو الإشكال الوحيد، الإسناد هذا ظاهر الحسن، لكن كونه عن ابن إسحاق عن وهب بن كيسان، فهل هذا يعتبر باستقلال علة على ما تقدم الكلام عليه في الذي قبله. وتمامه فإن ابتغى منك آية طلب يعني فضع يدك على ترقوته، وهذا لفظ أبي داود عند الدارقطني خذ منه 30 وسقا، والحديث حسنه الحافظ في التلخيص يعني مشى على ظاهر إسناده ولم يشدد في أن العنانة، وكثير حتى من المتأخرين لا يشددون جدا، ليسوا مثلا مثل الشيخ الألباني. الشيخ الألباني أحيانا يدقق، مع أنه أحيانا أظن أنه أيضا تفوته شيء، يفوته شيء من ذلك يعني بالنسبة للمدلسين غير المشهورين، وإنما هو تشدد في المدلسين المشهورين. وإلا هناك من يعني بعض المدلسين مثلا ابن لهيعة مشهور بالتدليس والشيخ لا يشدد، مع أن ابن لهيعة أصلا فيه رأي بأنه ضعيف، ومع ذلك فقط يكتفي الشيخ بأن يقول هذا روى عنه أحد العبادلة، مع أنه معروف بالتدليس يعني موصوف به، فلا يشدد في أن يقول هل صرح بالتحديث أو ما صرح. فهذا كله ينبغي لطالب العلم أن لا يكون متعصبا. الشيخ إمام عظيم من أعظم أئمة الحديث في عصرنا، لكنه كغيره يعني يعرض له ما يعرض لغيره من السهوي ومن الاجتهادات التي لا يوافق عليها إلى غير ذلك. قلنا ليس هناك معصوم إلا الأنبياء يعني في هذه المسائل، كل الناس يأخذ من قولي ويرد، إلا المتعصبة لا يقبلون مثل هذا. قال والحديث حسنه الحافظ في التلخيص، معنا في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنانه ولما ذكره، لكن ابن إسحاق يعني قد يقال إن مثلا تدليسه الشديد، المتأخرون حتى المتقدمون قد يردون بمن تدليسه الشديد، لا سيما إذا شك في سماعهم من فوقه، يعني في حالات معينة معروفة شددون في هذا، ولعلنا نفصل هذا في كتب المصطلح. قالوا لما ذكره عبد الحق الإشبيلي في أحكامه وسكت عنه، تعقبه ابن القطان بقوله سكت عنه وهو من رواية ابن إسحاق ولم يبين ذلك، أنه يقصد أنه لم يبين التحديث، ونقله عنه الزيلعي وأقره، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. وقول الحافظ عن أبي داود إنه صححه لم أجده في السنن إلا أن يكون قد استفاده من سكوتي عنه، هذه مسألة فيها بحث. وقد عزاه ابن عبد الهادي في المحرر إلى أبي داود وأبي بكر بن أبي عاصم ولم يذكر تصحيح أبي داود. وقد علق البخاري طرفا، شوف يعني هذا يؤكد لك البخاري علق أشار إلى هذه القصة جازما بها، جازما بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد علق البخاري طرفا منه في كتاب فرض الخمس باب ومن الدليل، شوف يستدل ويحتج به على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال والخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر. لكن هذا يتوقف على أن لا يكون هذا ورد إلا بهذا الإسناد، هذا يحتاج إلى بحث حقيقة. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله، ويمكن أن يرجع إلى تغليق التعليق للحافظ ابن حجر حتى ينظر هل ذكر غير هذا أو لا، ومع هذا طبعا لا يستطيع أن نجزم لأنه ليس له إلا هذا الإسناد إلا بعد البحث التام، ونقول فيما وقفنا عليه لأنه قد يكون في أشياء ما وقفنا عليه. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله وسقا بفتح اللواوي وسكون السين المهملة آخر قاف والوسق 60 صاعا نبويا وتقدم في الزكاة. قوله فإن ابتغى منك آية، أي فإن طلب منك علامة تدل على صدقك أنني أرسلتك. قوله ترقوته بفتح المثنى، أنا كنت قلت ترقوة، ما أدري هل فيها أكثر من لغة أو لا، لو تراجعونها لنا من كتب اللغة أيضا يكون لطيفا، وأنا ذكر فتح التاء ترقوة، نعم هكذا تاء بفتح المثنى الفوقية وسكون الراء المهملة الراء يعني، ثم ضم القاف ترقوة كذا، مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يترقى فيه النفس، يعني كان هذا في إشارة إلى سببي التسمية. قالوا في القاموس وقال في المعجم الوسيط عظمة مشرفة بين ثغرة النحر هكذا ضبطها والعاتق، وهما ترقوتان أو ترقوتان يعني هذا، وجمعه ترق، وقد جاءت في القرآن يعني التراقي وبلغت يعني جاءت في القرآن، وردت في القرآن في سورة القيامة. قال الوجه الثالث الحديث دليل على صحة الوكالة، وهذا أمر مجمع عليه كما تقدم أول الباب. الحديث صريح في جوازها حيث أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ لنفسه وكيلا في خيبر يتولى تصريف أملاك الدولة هناك، قد ورد أدلة أخرى هكذا عندي تفيد ذلك بعمومه. ورد ولا وردت عندكم في أتاء التأنيث؟ على كل حال يعني جمع التكسير وفي واسع ما فيها. طيب الوجه الرابع قال في الحديث دليل على استحباب اتخاذ أمارة يعني علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها في تنفيذ أوامر موكله، وهذا قد يحتاج إليه في حالة تتعذر فيها الكتابة ونحوها، يعني إذا كان في تواصل مباشر مثلا فقد يغني عن ذلك. والعلامة أسهل من الكتابة، فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها، أحدهما لا يحسن الكتابة، ولأن الخط يشتبه، ممكن أن يزور مثلا. الرجل الخامس والأخير في الحديث دليل على جواز العمل بالقرينة في مال الغير، يعني الآن هذا بناء على قرينة صرف في مال ليس مالا، ليس ماله يعني. طيب، لتدل على صدق المرسل، والقرينة هي كل أمر ظاهر يصاحب شيئا خفيا فيدل عليه، فمن طلب مالا من وكيل مثلا وأظهر له القرينة جاز دفعه إليه، لقول صلى الله عليه وسلم: فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. ووجه الاستدلال أنه لو لم يكن للقرينة والأمارة اعتبار ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بها. وفي السنة أدلة أخرى على اعتبار القرائن والعمل بها، وكذا ورد عن الصحابة قضايا في مسائل عديدة كان اعتمادهم فيها على القرائن والأمارات، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.